شيئا منها لا يحل له، كما ذكر ذلك في حديث يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، وقد عقب النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال في نهايته: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أحلها لنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لأول سورة الأنفال، قال: الأنفال هي الغنائم. قال: وعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن سعد بن مالك قال: قال: قلت يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. يعني كأنه هو في سيف معاه من اللي كانوا بتاع المشركين. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه، يعني تاخدش حاجة مش بتاعتك. قال أي سعد بن مالك: فوضعته، يعني خلاص حطيت السيف اللي معاي. قال: فوضعته ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلي بلائي، يعني ممكن حد ياخده ما يحاربش بيه كويس زي ما أنا بحارب. قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت: قد أنزل الله في شيئا؟ بيسأل نفسه أو بيسأل الرجل. قال: قلت: قد أنزل الله في شيئا؟ قال: كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. يعني سيدنا سعد بن مالك كأنه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: نزل فيه قرآن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كنت انت سألتنا عنه وقلت لك مش بتاعه ولا بتاعك؟ قال: وإنه قد وهب لي فهو لك. الآية: قل الأنفال لله والرسول. قال: وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: وعن سعد قال: نزلت في 4 آيات: أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلنيه، يعني ادهولي. فقال: ضعه من حيث أخذته 2 مرات. ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال. وبعض المفسرين بيذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما انقضت غزوة بدر انقسموا إلى 3 فرق، بقوا 3 طوائف، كل طائفة منهم بتقول: إحنا أولى بالغنائم. طائفة منهم قالوا: نحن الذين حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد صنع له عريش يدير منه المعركة، واجتمع حوله عدد من الصحابة يحمونه. فقالت هذه الفرقة: نحن أولى بالغنائم لأننا الذين حمينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت فرقة ثانية: نحن الذين حاربنا في أرض المعركة، احنا اللي كنا بنحارب وبنكر وبنفر، فنحن أولى بها. فقالت الفرقة الثالثة: نحن الذين طاردنا المشركين ومنعناهم أن يعودوا إلى أرض المعركة 3 ثانية، فنحن أولى بالغناء. فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلما اختلفوا فيها أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. أنتم ما ينفعش اللي أنتم بتعملوه، أنتم هاجرتم وتركتم أموالكم وتركتم دياركم وتركتم ذكرياتكم والبلد التي كنتم تعيشون فيها لأجل الله ولأجل رسوله صلى الله عليه وسلم، هل بعدما فعلتم هذا وضحيتم هذه التضحية تتشاجرون وتختلفون على بعض الأموال التي كنتم قد تركتم مثلها في مكة؟ هذا لا ينبغي منكم ولا يصدر عن أمثالكم. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا تختلفوا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وهذه آياته وهذه أحكامه أن الأنفال لله وللرسول. قالوا: وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، أن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص كذلك بالمعاصي أو بالتفريط في الطاعات. وذلك لأن أعمال الجوارح تختلف، أعمال الجوارح من العبادات اللي هي تعمل بالجوارح زي الصلاة والكلام ده، ده أعمال جوارح، فتختلف من إنسان لإنسان. فممكن إنسان يجتهد في عمل الجوارح فيزداد إيمانه، ممكن واحد يقصر فينقص إيمانه. وكذلك أعمال القلوب، وكذلك أعمال القلوب تختلف، درجات التوكل ودرجات الخشية ودرجات المحبة ودرجات الصدق مع الله تختلف من إنسان لآخر. فكما أن أعمال القلوب تختلف فكذلك الإيمان سيختلف، وكذلك عمل اللسان، عمل اللسان يختلف من إنسان لآخر. واحد بيحافظ على الأذكار، واحد ما بيحافظش، واحد بيحافظ على سبحان الله وبحمده، واحد ما بيحافظش. فلما كانت أعمال الجوارح تختلف، ولما كانت أعمال القلوب تختلف، ولما كان عمل اللسان يختلف، بل لما كان العلم بالآيات الشرعية والآيات الكونية يختلف. ممكن واحد عارف دليل واحد في فرضية الصلاة، واحد عارف 10 أدلة، فاللي عارف دليل إيمان غير اللي عارف 10 أدلة. فالإيمان يزيد وينقص كما هي كلمة أهل السنة والجماعة، كما قال ربنا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال هنا: زادتهم إيمانا. وقال في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وذكر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين الكاملين هم الذين هذه صفاتهم: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. فالله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في الجنان، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق يمينا وشمال. فلشدة ما بينهما من الدرجات. فقيل: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء والصديقين؟ قال: لا، هؤلاء أناس شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير في بيان زيادة الإيمان ونقصانه، قال: وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد ابن حنبل وأبي عبيد رحمة الله على الجميع. طبعا هذا يفيدنا في الرد على المرجئة وعلى الخوارج، المسألة الإيمان يزداد وينقص يفيدنا في الرد على المرجئة وعلى الخوارج وعلى غيرهم ممن خالفوا أهل السنة في مسائل الإيمان. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال. زي ما انتوا كارهين هم كارهين. قال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. طب تبين لهم ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، لأن ربنا قال هنا كده وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الطائفتين بعض الناس مفكر أن هم النصر أو الشهادة، لا، هو في هذه الآيات المقصود بالطائفتين مش النصر أو الشهادة، إنما المقصود في هذه الآيات بالطائفتين إما العير وإما النفير، يعني إما تأخذ الأموال والقافلة التي كانت مع أبي سفيان فهذا هو العير، وإما النفير يعني أن أنتوا هتحاربهم وهتنتصروا عليهم. فلما أفلت أبو سفيان بالعير كما سيأتي واتخذ طريقا جانبيا وسلك طريق الساحل أفلتت العير. فلما أفلتت العير علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه النفير. ما احنا ناخد العير ينحارب وننتصر في الحرب، طب لما العير فلتت يبقى ما عادش لإيه؟ يبقى ما عادش للحرب. فلما أفلتت العير علموا أنها الحرب وعلموا أنه النفير، فبدأوا يجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ليس كلهم كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقالوا أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قلت، القائل هو الإمام ابن كثير، قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم. اللي كان حاضر هو اللي يطلع. طب واحد ممكن يسأل يقول طب النبي يطلع ياخدها اللي هي بتاعته؟ ما هم أخذوا منهم الأموال أيام ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر هو والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قريش أخذت منهم الأموال وأخذت منهم الدور وأخذت منهم البيوت وأخذت منهم التجارات وأخرجتهم هكذا، ليس معهم أي شيء مما كانوا يمتلكونه في مكة. فالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسترجع بعض أمواله وأموال أصحابه التي أخذتها قريش من الذين هاجروا وتركوا أموالهم وتجاراتهم في مكة. هذه واحدة. الثانية وهي مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الأموال لكي يستعان بها على عبادة الله سبحانه وتعالى. أصلا ربنا سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض وسخرها لنا علشان خاطر أننا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الأموال مع هؤلاء المشركين من كفار مكة كانوا يستعملون هذه الأموال في حرب الله وفي حرب رسوله وفي حرب الإسلام وفي حرب المسلمين، مع أن الأموال ديت الأصل فيها أن تستعمل في طاعة الله وفي نصرة الله وفي نصرة رسوله وفي التمكين للإسلام والمسلمين. فهي مش مع الناس اللي هم الكفار، يعني ليست مع هؤلاء الذين يقدرونها قدرها ولا يعملون فيها بأمر الله سبحانه وتعالى وفق شرعه وفق حكمته. فيبقى الأولى إن هي تفضل مع المشركين. هل يبقى الأولى في هذه الأموال إن هي تبقى مع المشركين التي يستعملون أو الذين يستعملونها في حرب الله وفي حرب رسوله صلى الله عليه وسلم، أم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بها على عبادة الله وعلى توسعة دولته وعلى نصرة الإسلام والمسلمين؟ لا شك أن الثاني هو الأولى، لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ عير أبي سفيان يستعين بها على طاعة الله وعلى نصرة الله وعلى التمكين لدين الله، وكذلك يسترجع بعض الأموال التي سلبت منهم في مكة قبل هجرتهم. قال ابن كثير رحمه الله: فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، يعني اللي خفيف ومن كان ظهره حاضرا فليخرج، اللي ما حاجة يركبها يطلع على طول، ما احناش هنعد العدة ولا حاجة. قال: فخرج في 310 رجلا، وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم ابن عمرو نذيرا إلى مكة، فنهضوا في قريب من 1000 مقنع، ما بين 900 إلى 1000. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا. طبعا احنا ما احناش نتكلم عن الغزو عشان الموضوع هيطول مننا، واللي عايز يرجع غزوة بدر ممكن يراجعها في كتب السيرة وغير ذلك. كتب السيرة يعني في المرحلة المبتدئة دي، ممكن مثلا كتاب زي الرحاك المختوم، أو كتاب السيرة بتاع الشيخ علي الصلابي، يعني ينفع أنت ممكن تقرأه لوحدك، مش هتحتاج حد يقرأ معك يعني والحد. قال: وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر. يعني إجت بقى الإيه؟ إجت النفير، علموا أنها الحرب، وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد، لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال، عايزين ياخذوا القافلة ويمشوا، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال بعض العلماء: يجادلونك في الحق في القتال، وقيل يجادلونك في الحق أي كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم، وهي العير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال، ليظفركم بهم وينصركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره. وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان، باللي القافلة يعني، بأبي سفيان مقبلا من الشام، ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، مش هيحارب. ويعني لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام خارج يأخذ القافلة، القافلة يعني معها كم واحد بيحرسها، يعني برضه ما يبلغش عدد الجيش. قال: وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان، حد في الطريق قال له أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، يعني النبي خارج يهجم عليك ويأخذ القافلة منك، قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، يعني أخذ الحيطة، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له زفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم، إن قريش أخذت العدة وخرجت لمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، يعني أحسن الكلام. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. طب يريد الأنصار ليه؟ لأن الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته بايعوه على أنهم سيحمونه وينصرونه داخل حدود المدينة، ما قالوا لك ما قالولوش هننصرك برا المدينة، وكانت غزوة بدر خارج حدود المدينة. فلو الأنصار مرضوش يحاربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ما يبقاش عليهم لوم ولا يبقوا مقصرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يقول أشيروا علي أيها الناس. فخرج أبو بكر فتكلم، وأبو بكر من المهاجرين، وبعد كده خرج سيدنا عمر فتكلم، وبرضو سيدنا عمر من المهاجرين. ثم قام المقداد بن عمرو، المقداد بن الأسود، فتكلم فأحسن الكلام، بيتكلم كلام حلو اهو، ومش هنسيبك وهننصرك وهنفضل معاك، بس برضو من المهاجرين. والنبي عليه الصلاة والسلام عايز ياخد رأي الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار. وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من زمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في زمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم، يعني ما تخرج بناش. فالنبي عايز يثبت عليه الصلاة والسلام. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ رضي الله عن سيدنا سعد بن معاذ، اللي في تفسير ابن كثير المحقق يقول المشهور أن قائل ذلك هو سعد بن عبادة، وهذا هو الأصح، ولكن لا يمنع أن يكون سعد بن عبادة رضي الله عنه قد قاله، وقاله أيضا سعد بن معاذ. فيعني برضو إيه، من قال سعد بن معاذ فبها ونعمت، ومن قال سعد بن يعني اللي قال الكلام ده هو سعد بن عبادة ماشي، واللي يقول برضو إنه هو سعد بن معاذ ماشي، خلاص. فالمسألة ما فيش فيها ايه، ما فيش فيها يعني لا تفسيق ولا تبديع ولا تخطئة ولا كلام. قال المشهور ان قائل ذلك هو سعد بن عبادة وهذا هو الاصح، ولا يمنع ان يكون سعد بن عبادة قد قاله، فقاله ايضا سعد بن معاذ. لان ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير اثبت ان القائل هو سعد بن معاذ. قال والله لك انك تريدنا يا رسول الله. قال اجل،

وطبعا مرة معنا برضو في آية سورة في آية سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قيل بسبب أخذهم الفداء، وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم. ولذلك الإمام ابن كثير قال هنا: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفر أصحاب النبي عن النبي عليه السلام، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وهذا قيل بسبب أخذهم الفداء، والله أعلى وأعلم. قال عن ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود، اللي هو المقداد بن عمرو بن الأسود، مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، وسره ما قال المقداد. قال عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال وقوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أي يردفوا بعضهم بعضا. قال عن ابن عباس قال: بين رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. قال فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، كل المكان ده اخضر، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله، يعني الحكاية اللي حصل ده للنبي عليه الصلاة والسلام، تحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وفي رواية: واسم الفرس حيزوم. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه: وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم، المسلمين اللي حربوا في بدر؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. قال: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة في كشفه للسر في يوم فتح مكة: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. وكذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا، يسقط وأخذه ويسقط وأخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الجحف. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم في القلب. قلت أي ابن كثير: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا. وأما الآية الشريفة إنما هي في سياق

الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق. وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال الله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآيات متعلقة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تشاور عليه المشركون في دار الندوة عن ما يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نرجئه إلى درس قادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.